حصريا على موقع مارفل دوت كوم. بس انا بعمل جوه فلوس، انا على وش الاسم بدوس. ايوه قالك القلب مالوش دكتور، لسه ما اخترعوش علاج للمسعور، وهو بقى الحف يقول لكم كل واحد بدور. ابعتها له على الواتس فيجو دخلاوي. فيجو دخلاوي من سجري سواب، علي جرام بجري وبتساب، انت تيجو بنار وبنات وانا اجيب سكينه مطروشه. انا حكمي ده صادق من جرديه ومن جرشان، انا اسمي السفاح الفاجر، جرناي اوسخ من الخرطوش، بص من غير ندب ومن غير جس، انا خبطاتي بتيجي في النص، خد كشاب بعديها مقص وعورك فيها. ست زيك زي الكلب الرود، بتهوى او يلا مش بتعود، كلب نتنو في وقت الجد ريحت جنبي. حابسوني اوانت من غير حرز ومن غير شان، حطوا لي قضيتين في الكارتة واحد على ذمة القواضي. مش كون حجناي مش ممسوك حتى بتناي، ومفيش غير ربنا معاي وانا قدام حضرات القاضي. في محرم بيه قائد سكنته ده في ايدي، ده بهاء الحف لو تعديه هيقطع وشك. فارس بواليد ده بيمسك الخصمين، ده بهاء الحف من بالينو يكسر لك نفسك. بس انا بعمل جوه فلوس، انا على وش الجسم بدوس، حبسوني في زنزانه مخصوص من كتر اجرامي. بيقطع يا ابن الاوتار، ناس من سنته حاميه ونار، انا شغلتي اصلا جزار، ما باخدش بسامي. وقطعت في جسم من دم الخصم كاتب اسم، انا سافل انا مجنون رسم، في الحجز انا اسمي المطروش. جراري ده سم خبطه في وشك يعمل بوم، الجرح ده عمره ما يلم، عمر انا ما طلعت بخرب واش. خفاش سكنتي بتزل الاوباش، بالليل عندي سلاح بفلاش، انا كارتتي دي ما بتفضاش، وكل يوم قص مطروش، وسلاح انا بيشد وشوش، مش متخربش ولا خربوش، حملتك انا ما بعد مدوش. يا حلو يا ابو قصه ارشاد زباط، حطوا لي في الشارع كاميرات، طلع عركتي على اللايفات، والظابط جه نزل لي وخدني، واطلع للي بعدني يا موت يا هو يموت. المرشدين يا بالله زدني، كان نفسي ايوه ثبتني. تاني فوق خلى البطل بقى مسجون، خلى المرشد بقى فرعون، بيسلم تسليمه في الجول، باع نص دايرت سجاد، قافل باب على الجدار، اخد اخواتي وحشوني كمان، والمرشد شبشب وجبل خاين ولكيته. قاعد انا في شد لعمري ما علق رسالات، امورة يخرب بترقت افت ده انا دايب فيها. كلمت باباه قلت له انا نفسي ابقى معاه، بنتك دي اللي انا بتمنى حبي ده كله شوية عليه. بنوتة حلوة واطعم من البسكوتة، بنوتي بصراحة كيوت، جوا عيونا ناس محطوطة والله ده مجانا. دلوقتي يا حبيبتي وهي حياتي، رسمي بنات عيب وبنات، انها تبعد لا مش عادي والله بتمنى. القائد صايع ونزيه كل الجات تتشرف فيه، القائد ده بقى الحف من بالين ومحرم بيه، احمى محيي سلاح ومطروش، بيفرقع شرايين ووشوش، ممكن يتعارك مع جيش من غير ما ياخد كربوه. الفارس سكنته جحيم، ضربته مش سطح دي تحزيم، حمو محيي ده الاخ الغالي بيدرس ليكوا التخصيم، وعلي الحوفي زعيم الجيه كل الاقسام بيجريه، محرم بيت تشرب بيه سكنته عالكسم التنية. فهد الحوفي ده هو الفهد، عمره ما خاف خالص من حد، فهد الحوفي المسا مخصوص ده اللي مشرفته بالعرب، الدبابة البشرية اللي مشرف اسكندرية، السيد لبنه ده من كرموز، ده زعيم ضربته مش سطحية. حريقة العنب هو السيد، عمره ما كان في الضرب رحيم، حريقة العنب ده زعيم جد، هو مفيش غيره بقى زيه، واللي بقى ابو رحيم الفاجر، العركة بيعور بكناجر، اللي بيقبى من ارض العجل، احنا بدم الجسم انتاج، اسلام كابونجا ناس دبابة. فيجو الدخلة وهو الحمد وفي الكلمات سحابة، وعلى طهر وليد لمبار، يوسف الجنس ده السيطارة، هو رقم واحد بجدارة، على طهر مصطفى دول سيكا، احنا عمو ناس سيطرة. على موقع مهرجانات.com